والله ده امريكا، والله ده هناك ما شاء الله. بركة شغلي الله بيعلم قديش بسوي على الشهر، تركت بس كلها مصاري حرام. بارك الله. شو سوي؟ ضل معي 15,000 دولار. هذول اللي هسه عملوا عليهم من المصاري اللي هي الحرام. كنت ابيع سناسيل اختمها ختم ذهب، اقول انها ذهب للمكسيكان، اسوي عليهم 1,000 دولار، 500 دولار، 700 دولار، 7 سنين على الشغله هاي. المصاري اللي سويتها ما تقارب 700,000، بس اللي ضل منها. وعليكم السلام.